من بعد إن شاء الله عز وجل نكمل مجلس أو نبدأ المجلس التاسع من كتاب لطائف الإشارات إلى فنون القراءات. قال رحمه الله عز وجل: كنا نتكلم عن أحوال السند من ناحية القراءة المتواترة، ومن ناحية القراءة الصحيحة المشتهرة، ومن ناحية القراءة الصحيحة فقط. وكنا نتكلم أيضا عن أحكام أقوال العلماء في القراءة الشاذة، في القراءة في الصلاة وفي غيرها، وحكم تعليمها. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله عز وجل، قال: ونقل البغوي، هو يتكلم عن القراءات المتواترة، هل هي السبعة فقط أم العشرة أم غيرها، ينقل أقوال العلماء. قال: ونقل البغوي في تفسيره قال ونقل البغوي في تفسيره في الصوت في المكسر ولا ايه؟ قال ونقل البغوي في تفسير النت بأنه فصل ورجع. طيب، قال: ونقل البغوي في تفسيره الاتفاق على جواز القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبعة المشهورة، ولم يذكر خلفا لأن قراءته لا تخالف في حرف. يعني هو الإمام القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، لأنه كان اشتهر بين الناس عموما أن القراءات المتواترة هي القراءات السبعة فقط. القراءات المتواترة اشتهر بين الناس أن هي القراءات السبعة فقط. ليه اشتهر هذا الكلام بين الناس أن القراءات السبعة فقط هي المتواترة، ويحرم القراءة فيما فوقها؟ لأن العلماء سيدنا لأن الإمام ابن مجاهد أول ما كتب سبع السبعة، يعني أول ما كتب السبعة عن السبعة، واختار السبعة المشهورين المشهور قراءتهم هذه الأيام: سيدنا نافع وابن كثير وأبو عمرو بن عامر والثلاثة الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. فلذلك اشتهر بين الناس ان هم دول السبعة اللي من خرج عن قراءتهم فهي قراءة شاذة. لذلك كره العلماء فعلة سيدنا ابن مجاهد انه قصر القراءة على سبعة فقط، نظرا لان اشتهر بين الناس ان السبعة هذه السبعة قراءات هي الاحرف السبعة، نظرا للمشابهة الممثلة في العدد. وقالوا إن ما فوق هؤلاء السبعة فهو شاذ. لكن كما تعلمون، كما ذكرنا في الحلقة الماضية أو اللي قبلها، إن في شروط للقراءة المقبولة. إن توفرت هذه الشروط في قراءة سواء كانت وردت عن السبعة أو كما قال الإمام القسطلاني عن 7000، فهي قراءة مقبولة. يبقى احنا بنعرض القراءة على الشروط، ان توفرت فيها الشروط فتقبل سواء وردت عن السبعة او ما فوق السبعة من 10 20 30. المهم، لكن والان يستدل بأقوال العلماء على ان القراءة ان هناك قراءات غير هذه السبعة من القراءات المتواترة. فبيقول ايه: ونقل البغوي في تفسيره الاتفاق على جواز القراءة بقراءة يعقوب الحضرمي من البصرة، وأبي جعفر مع السبعة المشهورة. وأبي جعفر اللي هو مين؟ اللي هو يزيد بن القعقاع شيخ الإمام نافع، قرأ على الصحابة مباشرة سيدنا أبو جعفر، مع السبعة المشهورة. ولم يذكر خلفا. طب ليه لم يذكر خلفا؟ نعم أحسنت، لأن قال لأن قراءته لا تخالف في حرف. يعني ايه لا تخالف في حرف دي؟ يعني ما فيش له حرف في أي في أي كلمة يخرج به عن القراء الآخرين، فلذلك لم يدرجوه. قال فقراءته مندرجة معهم، قال فقراءته مندرجة معهم. وكذا قال الإمام السبكي في شرح منهاج النووي في صفة الصلاة، بل قال في النشر، بل أكثر من ذلك، قال في النشر اللي هو الإمام الجزر يعني: تتبعت اختيار خلف فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحد، ولا عن حمزة والكسائي وأبي بكر. مقصود مين بأبي بكر؟ لحد يفكر إن سيدنا أبو بكر الصديق، بكر شعبة بن عياش اللي هو الراوي الأول عن سيدنا مين؟ عن سيدنا عاصم. إلا في حرف واحد، إلا في حرف واحد، هو قوله تعالى في الأنبياء: وحرام على قرية. نعم هو خرج له بس دي على الأغلب. قرأها كحفص، قرأها كحفص والجماعة بألف. وروى عن القلانسي: حرم فشا، نقول حرم على قرية. نعم. وروى عنه القلانسي في إرشاده السكتة بين السورتين، فخالف الكوفيين والله أعلم. وأما قول شيخ الإسلام ابن زكريا النووي في التبيان: ولا تجوز بغير السبع. كنا نقرأ كتاب التبيان، قال هذا لما كنا بنقرأ كتاب التبيان من فترة، قال هذا الإمام النووي عليه رحمة الله ورضي عنه، من الأئمة المبارك في أعمارهم وكتبهم، مبارك في أعمارهم، مش معنى مش عمر يعني، لا مبارك، عمر قصيرا وأنجز كثيرا. الإمام النووي عمر قصيرا وأنجز كثيرا. ولا تجوز بغير السبع، ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن السبعة. فقال ابن الجزر في المنجد: قد أباه الأئمة المحققون. يعني رفضوا كلام مين؟ رفضوا كلام الإمام النووي والفقهاء المدققون، إذ مواد صحة القراءة عندهم الأركان الثلاثة المتقدمة. يعني زي ما قلنا الأركان الثلاثة دي هذه الميزان بتاعنا هو الأركان الثلاثة، ما يوافق هذا الميزان أهلا وسهلا، ما لا يوافقه نعده في الشاذ. فهو الحق الذي لا محيد عنه، والأحق حق أن يتبع. ده يعطيك يعني يعطيك إشارة إيه؟ إلى أن مهما كانت جلالة الإمام المتكلم، مهما كانت جلالته، فلا بد أن تأخذ العلم علم عن أهله متخصصين فيه، عن أهله متخصصين فيه. وأن كل عالم له أحيانا بعض الهفوات. وقال الإمام أثير الدين أبو حيان: لا نعلم أحدا من المسلمين حضر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع، وهي قراءة يعقوب اختيار خلف، وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع. فأما قراءة يعقوب فإنه قرأ بها على سلام الطويل، وقرأ سلام على أبي عمرو بن العلاء. سلام كواحد ممن قرأ على أبي عمرو كأبي محمد اليزيدي. يعني سلام مثل اليزيدي في قراءته على سيدنا أبو عمرو. اليزيدي له قراءة شاذة، إذا انفرد له قراءة شاذة، لكن إذا روى عن أبو عمرو وكان وأخذ منه أبو عمرو، أخذ منه الدوري والسوسي عليهم رحمة الله عز وجل جميعا، فهذه قراءة متواترة موجودة في السبع وغيره. وقرأ سلام أيضا على عاصم بن أبي النجود، فسلام كواحد ممن قرأ على عاصم كأبي بكر بن عياش وغيره. وأما اختيار خلف فهو وإن خالف حمزة فقد وافق واحدا من الستة القراء. وأما أبو جعفر فروى عنه قراءته أحد الأئمة السبعة وهو نافع، لأن احنا كما عارف زي ما انتم عارفين جميعا ان الإمام نافع تلميذ سيدنا الإمام أبو جعفر. وقرأ بقى القرآن ورواها عنه جماعة منهم قالون، وقدم ورع المسلمين، ورع المسلمين عبد الله ابن عمر أبا جعفر يؤم الناس. وقدم ورع المسلمين عبد الله ابن عمر أبا جعفر يؤم الناس بالكعبة. ده حديث كان موجود في كتاب الخمسين والعطرة، اللي هو حديث إن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قدم أبا جعفر، أبو جعفر قدم هو أبا جعفر ليصلي أمامه يؤم الناس بالكعبة، فصلى وراءه عبد الله بن عمر. وقال الشيخ تاج الدين ابن السبكي في بعض فتاواه القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاثة التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة، بيستدل بفتاوى العلماء أن الثلاثة متواترة مثل السبعة. يبقى أتى بقول مين؟ يعني ما نجيب بعض الأسئلة نقول لك اسم، يعني هات بعض الأقوال من العلماء الذين قالوا بتواتر الثلاثة. الإمام البغوي منهم، الإمام البغوي في التفسير، وعندنا الإمام السبكي في شرح منهاج النووي، وعندنا الإمام ابن الجزري في كتاب النشر، وعندنا أيضا ابن أبو حيان اللي قرأنا له كتاب تحفة الأريب في دورة التفسير، تحفة الأريب في بيان الغريب، غريب القرآن. وعندنا أيضا مين تاني اللي قال؟ عندنا السبكي، تجد الدين السبكي كمان قال القراءات السبع. هو دي استدلال، أيوة نعم، القسطلاني نفسه بيستدل اللي بأقوالهم. وعندنا قال الشيخ تاج الدين ابن السبكي في بعض فتاواه القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاثة التي هي قراءة أبو جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة. ليه قال معلومة من الدين بالضرورة؟ لأن من ينكرها كافر، لأن من ينكر معلومة من الدين بالضرورة فهو كافر. قال معلومة من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل، وليس تواتر شيء منها مقصورا على من قرأ بالروايات، بل هي متواترة عند كل مسلم. يعني مش التواتر دي فقط على هم الناس المختصة بالقراءة أو بالقراءات، لا، التواتر دي عند جميع المسلمين، لأن يعني ببساطة إن القرآن والقراءات نازل لكل المسلمين، مش نازل لفئة معينة من الناس، مش نازل للناس المتخصصة في القراءات فقط. قرآن إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا إنسهم وجنه. يقول أشهد أن لا إله إلا الله كلمة الناس معناها أتى، كلمة الناس أصلا معناها من يعني اللفظ نفسه من الحركة، يعني يقصد المقصود به ذرية سيدنا آدم والجن نفسهم، يعني ممكن ما يقتصرش على آدميين فقط. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولو كان مع ذلك عاميا قال بل هي متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ القرآن، لا يحفظ من القرآن حرفا. أحيانا تلاقي ألفاظ كده للجماعة العلماء بتوعنا يعني خارج عن النص، ولو كان مع ذلك عاميا جلفا لا يحفظ من القرآن حرفا، يعني مالوش في القصة خالص، خارج الإطار. قال ولهذا تقرير طويل. مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ قال ولهذا تقرير طويل. تجد الدين السبكي قال ولهذا تقرير طويل وبرهان عريض لا يتسعه، لا تسعه تسعه هذه الورقة. وحظ كل مسلم، دي فتوى يعني الإمام السبكي، وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله تعالى ويجزم يقينه بأن ما ذكرناه متواتر معلوم باليقين، لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شيء منه. إذن هذه فتوى الإمام تجد الدين السبكي بأن الثلاثة معلومة من الدين بالضرورة كالسبعة عند جميع المسلمين وليست عند فئة خاصة من الناس. وقال الإمام ابن العربي، الإمام ابن العربي غير ابن عربي، الإمام ابن عربي هو أبو بكر ابن العربي الأندلسي، غير ابن عربي صاحب اللي هو كتاب مكشفات تقريبا الموجود حديثه في العجلونية. وقال ابن العربي ليست هذه السبعة متعينة للجواز، ابن العربي قال ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها، يعني مش معنى كده ان هم عملوا القراءات السبع يبقى دي فقط هي الموجودة حتى لا يجوز غيرها من قراءة أبي جعفر. نعم محي الدين ابن عربي جزاكم الله خيرا أبو مريم. ومن له اطلاع كقراءة أبي جعفر وغيره ممن هو مثلهم أو فوقهم انتهى. دي فتوى كمان للإمام أبو بكر بن العربي، أبو بكر بن العربي صاحب كتاب العواصم من القواصم، صاحب كتاب العواصم من القواصم اللي قرأناه، قرأنا منه شوية كتاب العواصم من القواصم اللي هو يعني كان في ال كان بيتكلم عن الأحداث اللي جرت بين الصحابة وال في في حديث ثقيفة بني سعد وغيرها في الخلاف اللي حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كتاب العواصم من القواصم للإمام أبو بكر بن العربي. طيب ومن له اطلاع على هذا الشأن يعرف أن الذين قرأوا هذه القراءات العشر وأخذوها عن الأمم المتقدمين كانوا، نعم ده الجزء اللي احنا قرأناه له تكملة يعني ممكن نبقى نكمله الله أعلم. طيب احنا فين؟ قالوا ومن له اطلاع على هذا الشأن يعرف أن الذين قرأوا هذه القراءات العشر وأخذوها عن الأمم المتقدمين كانوا أمما لا تحصى وطوائف لا تستقصى، والذين أخذوا عنهم أيضا أكثر وهلم جر إلى زماننا هذا. يعني مش الإمام ابن الجزري أول واحد ثبت إن الثلاثة متواترة زي السبعة، لأنه مشهور الضر، عشان مشهور الضر. لا الإمام الجعبري له أصلا له متن في القراءات الثلاث، والإمام الجعبري متقدم على الإمام الجزري. وكل هؤلاء متقدمين على الإمام الجزري، كل هؤلاء السبكي وابن العربي والإمام البغوي، وكل هؤلاء متقدمون زمنيا، مش أقصد متقدمون يعني بمعنى واحد متقدم واحد متأخر، لا، نتكلم في الناحية الزمنية، كل هؤلاء متقدمون زمنيا عن الإمام الجزري، وأفتوا بأن الثلاثة متواترة كالسبعة. فقد علم مما ذكر أن السبع متواترة اتفاقا، وكذا الثلاثة بعدها بخلف. الخلف ليس له اعتبار، كلمة بخلف دي المفروض ما كانش يذكرها، لأن بخلف دي الخلف هذا ليس له اعتبار، لأن من قالوا بأنها غير متواترة قولهم مردود، قولهم مردود. ليه قولهم مردود؟ لأنه ثبت تواترها، طالما ثبت التواتر فمن قال بردها يعرف أنها متواترة، وإذا أنكرها كفر، لأنه بينكر القرآن. قال: وأن الأربعة بعدها شاذة اتفاقا، وأن الأربعة بعدها اللي قرأت ابن محيصن واليزيدي والأعمش والحسن البصري، هذه الأربعة شاذة اتفاقا. لكن خالفها صاحب البديع، أظن ابن خلويه رقم واحد، لعله أحمد بن علي بن تغلب مظفر، لأن في كتاب ابن خلوي البديع في الشاذ. طب نشوف، لكنه خالفه صاحب البديع. نعم، لا، ما له كتاب في الشواذ، كتاب مستقل لابن ابي خلوي. نعم، وراح مطلعينه وعملوه جزء لوحده. وفقك الله يا دكتور وائل. من قال: لكن خالف صاحب البديع من متأخر الحنفية فيما نقله العلامة كمال بن أبي شريف، فاختار أن السبع مشهورة، عرفنا الحصة اللي فاتت أو اللي قبلها الفرق بين المتواتر والصحيح مع الشهرة والصحيح فقط، عشان ما تجيلك هذه المصطلحات يبقى انت فاهم الكلام. ونقل الساروجي الحنفي في باب الصوم من كتابه الغواية شرح الهداية عن المعتزلة أنها آحاد، وعن جميع أهل السنة أنها متواترة. يعني يبدو أن المعتزلة قالوا أنهم آحاد عشان لما يجوا ينكروها ما حدش ينكر عليهم، كما قرأوا: وكلم الله موسى تكليما، كما ذكرنا في السابق انهم قرأوها على النصب لينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. فإن قلت، تفضل يا ابراهيم، تفضل، جزاكم الله خيرا. فإن قلت الأسانيد إلى الأئمة السبعة وأسانيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم على ما في كتب القراءات أحد لا تبلغ عدد التواتر، فمن أين جاء التواتر؟ هذا سؤال يطرأ، زي ما بيقول لك، زي واحد ما بيقول لك إن كل القراءات بتلتقي في نقطة واحدة اللي نقطة الإمام الجزري، وأنتوا بتقولوا القراءات كلها متواترة، فازاي بتاخذوا عن واحد فقط وتقولوا ان القراءات متواتره؟ هذا سؤال ايضا ذكره الامام القسطلاني عليه رحمه الله عز وجل. قال: اسانيدي للائمه السبعه واسانيدهم للنبي صلى الله عليه وسلم على ما في كتب القراءات احاد لا تبلغ عدد التواتر، فمن اين جاء التواتر؟ الجواب: اجيب بان انحصار الاسانيد المذكوره في طائفه ده إجابة مين؟ دي إجابة الإمام أبي المعالي اللي هو الشيخ الإمام ابن الجزري، أجيب بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم، لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم. يعني مثلا احنا نقول العمدة في فقه الشافعية مثلا، على نقول مثلا كتاب المنهاج الإمام النووي أو كتاب السبكي، ونقول العمدة في فقه الحنابلة بيعود على كتاب المغني لابن قدامة وهكذا. هل معنى إن الفقه لم يرد، فقه هذه المذاهب لم انحصر فقط في هذه الإمام؟ لا، ورد عن كثير من علماء المذاهب، لكن هذه الكتب أو هذا الكتاب هو العمدة في الباب. هذا نفس النظام، مش معنى إن الإسناد وقف يعني بيمر بابن الجزري أننا ننحصر فقط في ابن الجزري، لكن الإسناد بيمر بطائفة كثيرة جدا كما قال الإمام المعالي، بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم، وإنما نسب القراءات إلى الأئمة. طيب زي إيه؟ مثال تاني. طيب الأئمة السبعة دول، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر، طب ما هو نفس الطريق، يعني نفس السؤال، هل معنى ان القراءة بس بتمر بابن الامام نافع فقط اهو فرد اهو، يبقى القراءة دي احد غير متواترة؟ لا. ليه؟ لان احنا ذكرنا قبل كده في الحلقة اللي قبل اللي فاتت او اللي قبلها شروط الائمة في اختيار أئمة القراءات أصحاب القراءة، معنى كده إن القراءات وردت عن ناس غيرهم كثير جدا، لكن اخترنا أفراد توفرت فيهم الشروط ونقلنا عنهم القراءة. هذه كهذه كأي واحد، أي سؤال بقى يجي لك عن فلان، ليش معنى الفرد ده فقط بيمر بالأسانيد، إذا الأسانيد أحد تجيبه بنفس الجواب، تجيبه بنفس الجواب. سؤال مهم جدا هندرجه مع سؤال، يبقى احنا نجيب سؤالين. السؤال الأول، اذكر بعض العلماء الذين قالوا بتواتر الثلاثة من قبل ابن الجزري اللي هو البغوي والسبكي وأبو بكر بن عربي، دي الإجابة. السؤال الثاني، هل معنى أن الأسانيد تمر، الأسانيد الأئمة السبعة وأسانيد من النبي صلى الله عليه وسلم على في كتب القراءات أحد لا تبلغ التواتر، يعني تمر بأفراد فقط معناه أن لا تبلغ التواتر؟ الجواب بأن انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم، وإنما نسبت القراءات إلى الأئمة ومن ذكر في أسانيدهم، والأسانيد إليهم، أسانيدهم والأسانيد اللي بتمر بهم يعني، لتصديهم. هذا الجواب لتصديهم لضبط الحروف، الشروط اللي كان ذكرها ابن مجاهد في الكتاب السابع، لتصديهم لضبط الحروف وحفظ شيوخهم فيها، ومع كل منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر. يعني ومع كل منها في طبقته يبلغ عدد، يعني مثلا الإمام نافع في القرن الثاني الهجري معاه في نفس القراءة مئات الناس بتبلغ بيقرأوا بنفس القراءة، الإمام مثلا الإمام خلف العاشر في القرن الثالث معاه مئات في القرن الثالث بيقرأوا بنفس القراءة عن بنفس أصول القراءة وفرش الإمام خلف، وهكذا مع كل إمام، ومع كل منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر، لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم. لان مش مع... يعني سيدنا زيد بن ثابت والصحابه، طبقه الصحابه طبعا كلهم تعلموا، يعني كل اللي تعلم القران تعلمه من فهم النبي صلى الله عليه وسلم، او من الصحابه اللي تعلموا من فهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طبقه الصحابه طبقه متواتره، طبقه كبيره. ولما جلسوا لتدريس تعليم القران في الامصار اللي بلغ بها، نعم، ولما جلسوا في المساجد لتعليم القرآن بالمصاحف اللي أرسلها سيدنا عثمان، هل مثلا سيدنا زيد ولا عبد الله بن السائب ولا غيرهم لما جلسوا في المسجد كل واحد تعلم منه فرد واحد؟ يعني ما جلس في المسجد يعلم كل واحد علم فرد واحد فقط عشان نقول القرآن يعني القرآن نقل بالأحد؟ لا طبعا. إذا كان الأفراد العاديين، لما أنت تيجي تعلم في مسجد بتكون أمامك حلقة ممكن توصل عشرات الطلاب كما ترون في الحلقات جميعا، عشرات الطلاب بتتعلم، وهكذا في كل طبقة. إن القرآن بيصل يعني أكتر من التواتر، أكثر بكثير من الأعداد المشهورة في شرط التواتر. وإنما طيب، ومع كل منهم في طبقته ما يبلغها عدد التواتر، لأن القرآن قد تلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير وعن مثلهم، وكذلك دائما مع تلقي دائما، خلي بالك من كلمة دائما دي، وكذلك دائما مع تلقي الأمة لقراءة كل منهم بالقبول. يعني مثلا على سبيل المثال أنا أتكلم في العصر الحديث مثلا، شوف سيدنا الشيخ محمد بن عبد الحميد السكندري اللي تلقى عن سيدنا الشيخ الخليجي، شوف سيدنا الشيخ محمد عبد الحميد عليه رحمة الله أقرأ كم واحد؟ آلاف، مش هنقول مئات، لا آلاف. كان في اسكندرية علم ناس كثيرة جدا، ومع الشيخ أم السعد ومع الشيخ نفيسة، وراح الرياض، راح السعودية، خدوه السعودية شوية، تعلم منه ناس كتير جدا هناك أيضا. شوف هنا علم وهناك علم أيضا، شوف أدي فرد واحد فقط. سيدنا الشيخ الزيات، سيدنا الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات عليه رحمة الله، شوف علم أجيال أجيال الأجيال، وهكذا في كل طبقة. وهكذا في كل طبقة يعني بلغ التواتر والزيادة. وقال السخاوي، عرفنا طبعا، عارفين طبعا السخاوي اللي بنشرح له كتاب، نقرأ كتابه فتح الوسيط في شرح القصيد، لا يقدح في تواتر القراءات السبعة إذا أسندت من طريق الآحاد، كما لو قلت أخبرني فلان عن فلان أنه رأى مدينة سمرقند وقد علم وجودها بطريق التواتر، لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم بها، فقراءة السبع كلها متواترة، وقد اتفق على أن المكتوب في المصاحف متواتر الكلمات والحروف. فإن نزع في تواتر السبع أحد قلنا له، ما تقول في قراءة ابن كثير مثلا في سورة التوبة تجري من تحتها الأنهار بزيادة من، وقراءة غيري بإسقاطها، فإن قال متواترة فهو الغرض، وإن منع تواتر ذلك فقد خرق الإجماع المنعقد على ثبوتهما أو باهت فيما هو معلوم منهما، وإن قال بتواتر بعض دون بعض تحكم فيما ليس له، لأن ثبوتهما في الرتبة سواء، فلازم التواتر في قراءة السبعة. انتهى. ثم إن التواتر المذكور شامل للأصول والفرش، يعني التواتر مش متوفر في حرف دون حرف، لا يقول لك شامل للأصول والفرش. الأصول هي الأحكام المضطردة في القرآن والفرش الأحكام المنفردة، وقد يكون في الفرش ما هو مضطرد، وقد يكون في الأصول ما هو منفرد. هذا هو الذي عليه المحققون. وأما قول ابن الحاجب القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه، أي فإنه غير متواتر، فليس المراد من قوله كالمد أصل المد فإنه متواتر، بل مقدار المد المزيد فيه على أصله هل يقتصر فيه على قدر 2500 كما قدر به مد الكسائي وابن عامر، أو 3 كما قدر به مد ورش وحمزة. فكل هذه الهيئات للمد غير متواترة عند ابن الحاجب وأبي حنيفة، كذا صرح به غير واحد من أئمة التحقيق. قال ابن الجزر متعقبا لابن الحاجب: وأما المد فأطلقه وهو لا يخلو إما أن يكون طبيعيا أو عرضيا، والطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف المد دونه كالألف من قال، والواو من يقول، والياء من قيل، وهذا لا يقول أحد بعدم تواتره، إذ لا يمكن القراءة بدونه. والمد العرضي هو الذي يعرض على زيادة المد الطبيعي. سبق أن احنا تفرعنا هذه الأفرع بالتفصيل في كتاب تقريب النفع للطباع، هو الذي يعرض على زيادة على الطبيعي لموجب إما سكون أو همز. فأما السكون فقد يكون لازما كما في فواتح السور، وقد يكون مشددا نحو ألف لام ميم ونون، ولا الضالين معلش في القراءة بالكسر، فهذا يلحق بالطبيعي فلا يجوز فيه الكسر، لأن المد قام مقام حرف توصيلا من النطق بالساكن. نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله: وأما الهمز فهو على قسمين، اللي هو يعدد يعني أقسام المد، بس مش عارف جاب هنا ليه، المفروض تجي في أماكن تاني. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم. خلص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.